هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع عبد الله عبد الوهاب السيد، المقيم في مساكن الجوازات القديمة، عمارة رقم 4، مدخل ألف، الدور الثالث، مدينة ميد غمر، محافظة الدقهلية. والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة التموين، بيقول فيها: أنا راجل كبير يا حضرات، من مواليد سنة 38 وعلى المعاش، ومعاشي يدوب بيكفي العلاج اللي باخده، وزوجتي برضو ست كبيرة ومريضة، واهو بنتساند على بعض وخلاص. وطبعا في ظروفنا دي بيبقى مستحيل إننا نشتري عيش من الأفران العادية، لا احنا اعتمادنا كله على حقنا في العيش المدعم بنصرفه ببطاقة التموين، حقنا في المواد التموينية زي كل المواطنين. لغاية ما جيت في يوم يا حضرات من فترة بسيطة قوي اجيب العيش، لقيتهم في الفرن بيقولولي: البطاقة دي ما فيهاش غير فرد واحد بس، مش اتنين يا عم عبد الله. الله، ازاي بلا طوالي بصرف بيها وعادي يعني؟ عليك وعلى مكتب التموين، خليهم يكشفوا عليها على الكمبيوتر وشوف ايه السبب. اللي بعده يا صبحي. المهم روحت يا حضرات على مكتب التموين، ويا جماعة حد يفهمني ايه اللي حصل؟ قالوا لي: عادي يا عم عبد الله، حصل خطأ واسمك سقط من البطاقة، وحسب التعليمات اللي وصلتنا ان اللي اسمائهم سقطت عن طريق الخطأ هترجع تاني خلال 3 اشهر. اظن بسيطة. 3 اشهر هقعد من غير مصرف تمويني ولا اجيب عيش 3 اشهر؟ يعني انا اتحمل نتيجة خطأ انا ماليش اي ذنب فيه ليه يا عالم؟ بصراحة انا مش عارف الامور دي ماشية ازاي وبتتحسب على أي أساس، عشان كده قلت أبعت شكوتي وطالب السادة المسؤولين في التموين يرجعولي حقي. فهل يا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.